الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. تكلم الشيخ في المحاضرتين السابقتين عن حقوق الزوج على زوجته، وسيتكلم بإذن الله تتمة حقوق الزوج على زوجته، ثم بعد ذلك حقوق الزوجة على زوجها. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقه لذلك، إنه القادر عليه. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فتتمة بحثنا حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري ومسلم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده ما من رجل يدعو امرأته إلى فراشه فتأبى عليه إلا كان الذي في السماء ساخطا عليها، ساخطا عليها حتى يرضى. وفي رواية: إذا باتت المرأة هاجرة فراش زوجها لعنتها الملائكة حتى تصبح. هذا الحديث نختم به أو قبل النهاية فيه كلمة: إلا كان الذي في السماء ساخطا عليها. للأسف كثير من علماء اليوم خاصة في الكويت وفي باقي البلاد العربية، عندما نقول أو عندما قالت الجارية للنبي صلى الله عليه وسلم الله في السماء، تجدهم يحيصون حيصة الحمر، وتجدهم يضطربون اضطرابا ما قبله ولا بعده اضطراب، وكأنك شتمت الله وكأنك كفرت الدين. والحديث هنا صريح: والذي نفسي بيده، قسم عظيم. من الذي يقسمه؟ محمد ابن عبد الله صلى الله عليه وسلم. ما من رجل يدعو امرأته إلى فراشه فتأبى عليه إلا كان الذي في السماء ساخطا عليه. والله جل وعلا يقول: أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا. السماء في لغة العرب تفيد العلو، تفيد العلو. والله جل وعلا وصف النخلة قال: أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. إذن السماء إذا أفردت لا يراد بها السماوات السبع. والذي يقول إذا كنا في السماء أنه محصور في السماوات السبع فهذا كذاب أشر، هذا كذاب وليس بعربي، إنما هو عجمي أراد أن يدخل العجمة على لغة العرب، وأراد أن يضلل بالعرب ويضللهم في دينهم، أعاذنا الله وإياكم من ذلك. فتعرفون المخلوقات تنتهي بالعرش، فوق العرش ما في مخلوق، فوق العرش ما في مخلوقات أبدا. إذن ما في جهة فوق العرش لأنه ما في مخلوق، الله فوق ذلك، الله في العلو، وعلو الله لا متناهي. لما؟ لقوله صلى الله عليه وسلم: أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء. إذن هو فوق المخلوقات، فوق العرش، وفوق العرش هو مخلوق. لذلك أثبت ذلك: إلا كان الذي في السماء، ألا وهو الله جل وعلا، ساخطا عليها. فإذن كلمة السماء، ولذلك في كتب التوحيل، التوحيل لا أقول التوحيد، في كتب التوحيل التي تدرس في عامة أو في أكثر معاهد العالم العربي والإسلامي، يقول لك: ولا يسأل الله بأين، يعني ما بحل تقول أين الله. محمد ابن عبد الله أعلم الناس بالله، أعلم الناس بالله، وكل من يقول في من هو أعلم منه كذب ورب الكعبة. رجل لطم عبدته على وجهها، وكان من حق كل إنسان يلطم خادمه على وجهه أن يعتق لوجه الله، بل ويعتق رقبة مؤمنة. فالنبي شن عليه الغارة وهدده وأغلظ له القول وأغلظ له الإثم. قال: يا رسول الله، أروح أجيب لك إياها وافحص لي إياها إن كانت مؤمنة حتى أعتقها وأبر ذمتي. فجاء بها وقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أنا؟ قالت: أنت رسول الله. قال لها: أين الله؟ قالت: في السماء. قال: اعتقها فإنها مؤمنة. حديث في مسلم، حديث في صحيح مسلم، حديث ليس بالهزل، حديث صحيح. أين الله؟ قالت: في السماء. والنبي يسمعها: من أنا؟ أنت رسول الله. قال له: اعتقها فإنها مؤمنة. فيأتي خبيث، يأتي متقصد. أنا عندما أقول الله في السماء وسئلت أمام الله، أقول: يا رب، أنت قلت في كتابك، قلت في صحيح مسلم على لسان رسولك صلى الله عليه وسلم، وأقر ذلك في السماء وأقرها، إلا ظل الذي في السماء ساخطا عليها. عائشة كانت تفتخر، استغفر الله، زينب كانت تفتخر على نساء النبي، تقول: زوجكن أهلكن، وأما أنا زوجني الله من فوق سبع سماوات. نعم، زوجني الله في السماء، وما حد أنكر عليها اليوم هذا. والنبي يقول: إلا ظل الذي في السماء ساخطا عليها. أولا فيه أمرين: إثبات العلو اللامتناهي، وأنه الظاهر ليس فوقه شيء، وشيء أكبر أن الذي في السماء ساخط على المرأة اللي تهجر في رأي زوجها وما تسمع له ولا تطيعه أن شغلته. هذا شيء كبير. وكلمة الذي في السماء، الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، وهي كلمة إلا ظل الذي في السماء ساخطا عليها. تعرفون أيضا الملائكة مع الله، حملة العرش مع جبريل مع كل الملائكة يلعنوها حتى تفي إلى أمر الله وترجع وترضي زوجها. هذا شيء كبير ما يتصور عقل أبدا. الله يسخط عليها، الملائكة تلعنها، أي تطلب من الله أن يطردها من رحمته. لما؟ لأن ما شكرت لزوجها وما أطاعته وما أعطته طلباته. فكثير من الرجال المرأة تعاكسه فيضطر إلى الزنا، وهذا موجود ومشاهد. وكم يأتون ويشكون من هذه البلوى، يقول: يا أخي أجي ترفض تطردني، ويش أنا ساوي رجال بدي مرأة وهي ما تعطيني طلباتي، علي شيء زنيت؟ نعم عليك أشياء، لكن أيضا وزرك على ظهرها. وظل الذي في السماء ساخط عليها والملائكة تلعنها. إذن يا أخوات المسلمات بارك الله فيكن، الأصل الأصيل أن يرضى الله عنا فقط، والدنيا كلها تسخط لا شيء. والله لو سخط علينا مشارق الأرض ومغاربها والله وحده راض عنا حيزت لنا الدنيا والآخرة. فيا أختي احرصي إنه الله جل وعلا يرضى عنك وما يكون ساخط عليك. ورب الكعبة لو كل أهل الأرض سخطوا عليك لا يؤذيك ولا يضرك، ولكن إذا الذي في السماء ساخط عليك وأهل الأرض كلهم راضون عنك، والله ما يقدم ولا يأخر ولا ينفع، قد حبة حنطر أو قد حبة شعير. إذن احرصي أختي المسلمة أن تكوني عند حسن ظن النبي صلى الله عليه وسلم وتفعلي ما أمرت به، وجزاك الله خير. الحديث الأخير: من حقوق الزوج على الزوجة، يقول صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة أن تصوم وزوجها شاهد، هذا أيضا يدل على عظمة. من صام يوم واحد تطوع، يوم، بعده الله عن النار 70 خريف. هذه اللي بدها تبعد نفسها عن النار 70 خريف لا يحل لها أن تصوم ذاك اليوم إلا وزوجها آدم، إلا بإذن زوجها. إذا حقوقها كبيرة يا جماعة، حقوق الزوج على الزوجة ما يتصور العقل، ما يتصور العقل. صيام من صام يوم واحد لله باعده الله 70 خريفا عن النار، هذا اليوم لا يحل لها أن تصومه، ولا يحل لها أن تحاول أن تبعد نفسها عن النار 70 عام إلا إن كان زوجها راضي عنها. قل له يا أبو فلان بكرة الاثنين ما الله هداك صومه؟ فإن قال لها نعم صومي جزاها الله خير، قال لها لا لا، ولا يحل لها تراجع أبدا إلا وتسمع وتطيع. لا، النبي كان يصوم الاثنين والخميس، بدي أصوم. كاذبة أنت، صحيح النبي صام الاثنين والخميس لكن أنت كاذبة، أمرك النبي ألا تصومي إلا بإذنه ولم يأذن لك فاسمعي وأطيعي. عائشة كانت قضاء رمضان فرض ركن من أركان ديننا، قالت كنت لا أصومه إلا في شعبان لأني في خدمة النبي. تقضي صيام رمضان إذ ظل مأخرته لشعبان حتى تعطيه طلباته وتعطيه حريته الكافية، وهي صغيرة دخل فيها 9 سنين ومات عنها عمرها 18 سنة، ولد صغير ولد، ومع ذلك تأخر رمضان لشعبان الجاي 11 شهر تأخره، لأن تقول لأني كنت في خدمة النبي. شو بده طلبات وتعطيه؟ نعم، ماذا تريد بهذا العمل؟ والله لا تريد إلا أن يظل الذي في السماء راض عنها مصاغط عليها، هذا طلبه. فإذا يا أختي احرصي بكل قدرتك إن لا تألوه جهد مهما أمرك، وهذا حقوقه. لا يحل لامرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه، ولا تأذن في بيته إلا بإذنه. ما بحل تدخلي أخوك ابن أمك وأبوك، لا يحل تدخليه البيت إلا إذا كان الزوج آذلك، بل وتطلبي منه الاستئذان. والله ابن أخوي يجيني، أخوي يجيني، عمي يجيني، ما رأيك؟ تبادل رأي، شورى، ولا تنسوا الفضل بينكم. فإذا قال لك لا مانع لا مانع، وإذا قال لك لا لا، ولا يحل أن تراجعي أبدا، لأن الرجل يرى ما لا ترى المرأة، ويقدر عواقب الأمور ما لم تقدره المرأة، وينظر بالنظر الثاقب البعيد أكثر ما تنظر المرأة. ولذلك الله جل وعلا يقول الرجال قوامون على النساء، الرجال قوامون على النساء. إذن الرجل هو القيم، وهو اللي يشور، وهو اللي يدبر. قال لك فلان ما أريد يجي البيت، خلاص، ولا تأذن في بيته إلا بإذنه. والله فلان صديق زوجي دخله، فلان ابن عم زوجي دخله، لا لا يحل إلا أن تستأذنيه. فإن أذن فله الخيار، هو رب البيت، وإذا لم يأذن فحرام عليك حرمان قطعي جذري، ولا يحل إلا أن تسمعي وتطيعي له. والآن إن شاء الله نبدأ في حقوق الزوج على زوجته، حقوق الزوجة على زوجها. أعظم حقوق الزوج، حقوق الزوجة أو حقوق الزوج على زوجته العدل. أعظم ما يستتب أمر البيت ويقوم البيت على أتم وجه العدل في كل شيء. إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتل، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. حتى الله كتب الإحسان في الذبح، تروح تجيب لي سكين مقطعة وساعتين وانت تحز في رقبة هالدابة وتعذبها، حتى في قتل الدابة لا بد تكون رحيم ولا بد تكون محسن. فكيف لزوجتك؟ إذن أعظم شيء إن الله يأمر بالعدل، قدم العدل على الإحسان، قدم العدل على الإحسان، لأنه ما تستقيم أمور الدين والدنيا إلا بالعدل، وبه قامت السماوات والأرض. لذلك الرب قال فانكحوا ما أطاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة. ليه؟ ما يقوم أمر البيت إلا بالعدل. النبي صلى الله عليه وسلم عنده 9 زوجات بل مات عن 9، ويأتي ويقسم على كلهن بما آتاه الله من فضله، فيقول يا رب هذا قسمي فيما أملك فلا تؤاخذني بما لا أملك. كان يعطي كل امرأة كبيرة سن أو صغيرة سواسية كأسنان المشط، ويعطي كل ذي حق حقه، حتى الليلة لابد كل واحدة ليلتها، حتى عند فراش الموت الساعة اللي مات فيها استأذن كل زوجاته أن يأذن له أن يموت في حجرة عائشة، حتى الموت نفسه يطلع وراح استأذن النساء، ويا نساء اسمح لي أموت على فراش عائشة. وحصل له ذلك ودفن هناك، والنبي لا يدفن إلا حيث، لا يقبر إلا حيث تزهق روحه أو تطلع روحه. فإذا حق كبير لها على الرجل العدل الإحسان الشورى، تشعرها إنه لها حق عليه، تشعرها إنه في رابطة بينك وبينها، ولا تنسوا الفضل بينكم. أما تجعلها سقط متاع كأنها حمارة، وقت شهوتك هذا وتروح، ولا كأنها إلا حمارة في البيت تحط متاعك عليها وتحرث عليها، تخبز لك تطبخ لك، ولا كأن لها وزن، هذا ليس من الدين في شيء، وليس من العدل في شيء، وليس من الإحسان في شيء. إذن أهم ما لدى المرأة العدل. بقي الرجل له حقوق، مثلا له حقوق كبيرة أن يتزوج من النساء من شاء بحدود 4، هذا حق أعطاه الله إياه، فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع. فتيجي هي تشنفخ أنفها وتطول لسانها، ما بيصير تتزوج. يا بنت الحلال، الله أعطاني هذا الحق، فأنا إن منعتك حقك الله يسخط علي، فكيف أنت تمنعين الحق اللي الله أعطاني؟ هذا شيء كبير. إذا الحق اللي الله أعطاك إياه ومنعته عنك تجأر إلى الله، يا ربي ظلمني، يا ربي يجي، يا ربي هل عليه وبدي حقي منك. فكيف حق أعطاه الله إياه بنص القرآن الكريم وأنت تعارضي في هذا؟ إذا مو من حقك هذا، من حقك السكوت أبدا. إنما متى تطول لسانك عليه؟ إذا تزوج واحدة ثانية وما عدل، فهذا عليه من الله ما عليه، وعليه من الله ما يستحق بالفعل، ويأتي يوم القيامة مقسوم نصفين، حامل نصفه، والناس كلها تعرف أمام الله، أمام الملائكة، أمام الرسل، أمام المؤمنين، أمام الكفرة، إنه هذا اللي ما عدل بين زوجاته، يسقط شقه في المحشر. فأنت لا تخاف إذا ظلمك وما عدل، كمان الله ما بتخلى عنه، الله سبحانه وتعالى يريه جزاؤه، ومقسوم نصفين بالمنشار، مقسوم ونصفه ماسك نصفه يرقل أمام هالمحشر أمام العالمين، شوفوا هذا اللي ما عدل بين زوجاته، فضيحة كبيرة أمام الله، أمام العباد، أمام الأنبياء، أمام محمد صلى الله عليه وسلم. فإذا الله بينصفك منه حتى ولو يوم القيامة. إذا ما يسعك إلا تسكتي، لأن الله جل وعلا أعطاه هذا الحق. فانكحوا أمر، فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع. أنت نعم إلك حق عليه، قل له يا أبو فلان ونأشدك الله العدل، فإن عدلت الزوج، وإذا ما تقدر تعدل خاف الله، ممكن أن زوجته الجديدة أحلى، أصغر سن، أجمل، ممكن هذا، فتقول له اتق الله فينا، فإذا قدرت على العدل اقدم والله معك وأنا بساعدك، وإذا ما عندك عدل خاف الله وأخوفك بالله، والله ما لي عليك سلطان. أكثر من هذا المرأة لا تملك أكثر من هذا أبدا، إلا تخوف بالله، وذكر بالقرآن من يخاف وعيد، يا فلان اتق الله، يا فلان خاف الله، تروح تضيعني أنا أولادي، تروح تلحق هذيك وتتركني، هذا حقك حقك. فإذا كان تقدر تعدل تعطينا حقوقنا كاملة جزاك الله خير، والله ما أمنعك. وإذا بدك تقصر في حقنا والله ما أسامحك لا دنيا ولا آخر. نعم، هذا من حقه، أما من حقه تمنع ولا ولا يحلها ذلك، لأن الله فرض لها هذا الحق. من حقوق المرأة على رجلها، يقول صلى الله عليه وسلم: أيما رجل تزوج امرأة على ما قل من المهر ولو دينار واحد أو كثر ليس في نفسه أن يؤدي إليها حقها خدعها. خدع قال إن شاء الله وبس هذا وبعطيك وبكملك وبحط لك، ليخدعها ويضيع مهرها ولو دينار، إلا لقي الله وهو زان مجرم. هذا حديث صحيح صريح، أيما رجل تزوج امرأة على ما قل من المهر أو كثر ليس في نفسه ناوي إنه ما يعطيها مأخرها، أو ناوي إنه ما يعطيها اللي تأخر عليه، أو ناوي إنه اللي وعدها فيه ما يجيب لها إياه، ويعلم بقرارة نفسه إنه يخدعها ما بده يجيب لها، خدعها فمات ولم يؤدي إليها حقها لقي الله يوم القيامة وهو زان. أعاذنا الله وإياكم من ذلك. يعني عليه اسم الزاني، عليه اسم الزاني. وكم مرة لا حياء في الدين، لا حياء في التفقه في الدين، كم مرة أتى أهل هذا فيعاقب على كل مرة كأنه زنى. هذا شيء كبير، هذا ما يتحمل العقل ولا يتحمل عاقل. لماذا؟ الله يقول: وآتوهن صدقاتهن نحلة، فريضة، مهر هذا حقا، فإن طبن لكم به نفسا بس فكلوه هنيئا مريا. طابت نفسها وقالت لك خذ مسامح ومحالل خذ، أما بدون ذلك تخدعها كلا بجيب لك وبقيم لك وبحط لك وبعطيك العمارة الفلانية وأنت تعلم أنك كاذب، فأنت تلقى الله زان لأنك خدعتها المسكينة هذه اللي عندك، خدعتها. فلذلك تلقى الله، وكل مرة أتيت أهلك فيها يكتب عليك زنا ويحاسبك الله على زناك. هذا هذه مو سهلة. الزنا ما ذم الله قد ما ذم تقريبا مثل الزنا، كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا، ساء سبيله مقت. ولا تقربوا الزنا، قرب مو تقع فيه، ولا تقربوا الزنا، المكان اللي فيه الزنا تشم منه ريحة الزنا لا تقربوا، ارحل عنه. فكيف إذا وقعت فيه؟ فهذا حلالك، ويوم القيامة تحشر زاني. هذه كبيرة من الكبائر، مين تصورها؟ مين يجيها؟ ولا يفطن انه يتوب ويستغفر، ما يفطن، ويلقى الله زان ولو حسنات ملأت الدنيا. فهذا حذر. إذن ولو قل أو كثر، ولو دينار كله ونوى يأكل عليها، إلا هذا جزاء. إذن حقوقها كاملة لا بد تأديها، ولا تمد يدك على قل أو كثر من مالها إلا بإذنها. الأمر الثاني بعد العدل الإحسان. أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا وأحسنهم لنسائهم، وفي رواية وألطفهم لنسائهم. أحسن الناس إيمانا، أحسنهم لأهل بيته وألطفهم لأهل بيته. إذن ملاطفتهم، الإحسان إليهم، هذا يحبه الله، وهذا لها حق، لها حق أن تعطيها حقها. وكان النبي لو اليوم مثل حكايتي بالستة وخمسين سنة يجي أنا ومرتي في هالشارع أمام الغزو أمام الجيش، أتسابق أنا ومرتي في الشارع، أقول أبو هذا جن الشيخ، هذا ما عنده ولا ذريرة من عقل. النبي يتسابق من عائشة مع أنها مات عنها وعمرها 18 سنة صبية، وتسابق يسابق بعضهم بعضا أمام الناس، فسبقها مرة وسبقته مرة. لماذا هذا العمل؟ هذا من الإحسان لها من ملاطفتها. عائشة كانت طفلة صغيرة حبشة يلعبون في بيت الله، قال لها يا حميراء ألا تنظرين، شوف هذول كيف يلعبوا، إجا حطت لحيتها ذقنها على كتفه، تخبت وراه تخبئة كاملة ما في غير وجهها وتنظر على حبشة يلعبون في المسجد. النبي يقول لك اكتفيتي، أنه دون البلوغ اكتفيتي، تقول له لا، اكتفيتي، تقول له لا، اكتفيتي، لا، اكتفيتي، لا. ما تعرف الزوج ما يحب أنه مرته تتمادى بالنظر لهذا، فتقول والذي نفسي بيده لا حاجة لي بالنظر إلى الرجال، إنما ليقدروا للجارية العربة الصغيرة السن قدرها، إنه البنات الصغار الأولاد الصغار يعطوهم قدرهم بالشيء المباح وما يشددوا عليهم ويرصوهم الرصة الكبيرة. هذه العاقلة الصغيرة البنت الصغيرة تقول لا حاجة لي بالنظر إليها، لأنه اللي يشوف محمد صلى الله عليه وسلم الله يغنيه عن البشر كلها، زوجها سيد الأولين والآخرين وحب زوجاته له بعد خديجة هي، إذن هي ما بحاجة رجال. وأعطي قوة 40 رجل، مو رجل عادي، قوة 40 رجل يعبي عين أكبر نساء الأرض، وتقول والذي نفسي بيدي لا حاجة لي بالنظر إليه، إنما ليقدروا قدر الجارية العربة، البنت الصغيرة حريصة يقدروا لها قدرها، شيء مباح أعطيها، شيء ما حرمه الله. لذلك كان عندها لعب بنات، وكان يأتي بالبنات ويسربهن إليها، تعوا يا بنات روحوا لعبوا عند عائشة، يسرب البنات سرب، يلا يا بنات روحوا. فعائشة عندها حصان له أجنحة ورابطه بسكة حديد، وعاملت له سكة حديد ورابطه، وعندها بنات. ما هذا يا عائشة؟ قالت بناتي، ما يجيها أولاد عقيم. قال له ما هذا؟ قالت له حصان. قال له وله أجنحة؟ قالت أما سمعت أن سليمان عنده خيل لها أجنحة؟ فضحك حتى بدت نواجذه، كان يلاطفها، كان يؤانسها، وكان يسامرها بنت صغيرة. لما؟ وأنا أحسنكم لأهلي. إذن إذا الحق علينا بارك الله فيكم، نداعبهم، نسامرهم، ندخل السرور على قلوبهم، أما مو أدخل مبوزم وأخرج مبوزم، أخرج ألعن وأدخل ألعن، ما هي حياة هذه؟ سكم هذا عمى، البيت كله عمى. فمفروض عليك تحسن العشرة، أحسنكم، أحسنكم لأهل بيتي. نساء كثيرات جيني يشكين النبي صلى الله عليه وسلم، هذه مضروبة، هذا مجروح رأسها، هذا مضروبة بإيدها، هذا مضروب بظهرها، هذا دمها ينزف. قال أولئك لئسوا بخياركم، يعني الضرابين لها النسوان بهالكثرة هذه لئسوا بخياركم. فالمسلم عاقل دراك، مو دامن أبدا يدخل لي عفريت ويرجع لي ويعمل لحاله شيخ شباب، على من؟ أهلك. ولا تنسوا الفضل بينكم، ادخل عليها السرور، أشرح صدرها، أداعبها. أما يجي ظل ساعة واحدة في الليل سكران خمران مخمور، يجي ينام النوم من الفجر يطلع ما يجي ما يشوف وجهه في الأسبوع ولا يوم ولا يومين، مية حياة بشر هذه، ولا حياة ولا أحسن، أحسنكم لأهل بيتي. بل هذا شقاء وعمى قلب، ولذلك البيوت أعاذنا الله وإياكم منها. يروح يشوف لوحدة عفريتة خبيثة ويمكن تكون خادمة، يسلى زوجته وينسى زوجته وروح يلحق هذيك وينساها بالمرة، ولا كأن امرأته، ومع أنه ظفر مرته امرأة لهذيك الخبيثة. هذا مو إحسان، هذا يوم القيامة شو الله يساوي فيك يا ابن الحلال؟ إذا منعت شيء بسيط من مهرها هذا، فكيف تروح تلحق واحدة فاجرة خبيثة نتنة، ويمكن تكون خادمة، يمكن تكون فاجرة الفجار، وتترك أهلك لا تعطيها حقها، كيف تلقى الله يوم القيامة؟ يا أخي مصيبة كبيرة. إذن الزوج والزوجة يتعاونان، أسعد الناس، أسعد الناس في هالحياة اللي يستمع القول ويتبع أحسنه، يستمع أمر الله بحقوق النساء وينفذ، ويستمع المرأة تستمع أمر الله بحقوق الزوج وتنفذ. هذول أسعد الناس في حياتهم، ولا أسعد من هيك حياة، ولا أنظم من هيك حياة، ولا أبدع من هيك حياة. أما كل واحد يصير مستكبر، اللي إله واللي عليه ما هو عارفه، الزوج ناسي حقوقه والزوجة ناسي حقوقها، لا تعرف حق زوجها ولا حق زوجها عليها، ف فهذا الواقع دمار وخراب بيت، أعاذنا الله وإياكم من ذلك. الشيء الثاني التزديد والمقاربة، هذا شيء مهم. وصف النبي صلى الله عليه وسلم النساء بأنهن خلقن من ضلع أعوج، المرأة خلقت من ضلع، وإن أعوج الضلع أعلى. وبالفعل أي إنسان يجي يقوم هالضلع لا بد طق بين يديه، وهذا مشاهد ملموس. إن قومتها كسرتها، وإن استمتعت بها استمتعت بها على عوج، إن تركتها نهائيا ظلت عوجا. الشيء الثاني التزديد والمقاربة، هذا شيء مهم. وصف النبي صلى الله عليه وسلم النساء بأنهن خلقن من ضلع أعوج، المرأة خلقت من ضلع، وإن أعوج الضلع أعلى. وبالفعل أي إنسان يجي يقوم هالضلع لا بد طق بين يديه، وهذا مشاهد ملموس. إن قومتها كسرتها، وإن استمتعت بها استمتعت بها على عوج، إن تركتها نهائيا ظلت عوجا وعوجها بين. لكن المسلم لا بد أن يسدد وقارب، لا يخليها عوجة مرة واحدة ولا يستطيع يعملها مستقيمة مرة واحدة، ما يقدر. واحد يقول لك أنا مرتي على الطريق المستقيم، شهادة لله إنه كذاب أبدا. ليه؟ أن النبي أكذب زعمه. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم استوصوا بالنساء خيرا، فإن المرأة خلقت من ضلع، وإن أعوج ما في الضلع أعلى، فإن ذهبت تقيمه كسرته. يعني إذا بدك تخليها على الميزان على الصراط المستقيم 100% كسرته، وكسرها طلاقها خلاص، إلا الطلاق لا يمكن. وإن تركته لم يزل أعوج، يعني ما قل لك أنه ترك عوجها على عوجها، لا، فأنت الحكيم. شيء يظل الضلع بإيدك، ها لو حنيت بعض الشيء شيء ما ينكسر، ممكن ممكن ويقف هذا. إذا ليل نهار ظل على هالمرأة هذه العوجة، ظل عليها الليل والنهار وماسك الضلع بإيدك، شيء لا ينكسر الضلع ولا يظل أعوج كثير، وممكن إذا مسكته بالطرفين من هون ومن هون وتحنيه من الوسط بالفعل يستقيم يمكن ثلثين استقامة أو أكثر. إذا ترك لا يحل لنا نتركها، وتقويمها 100% أيضا ما ينبغي، لأنه كسرها والكسر طلاق. فإذا استوصوا بالنساء خيرا، وإن تركته لم يزل أعوج، فاستوصوا بالنساء، دير بالك عليه. فإذا لابد من أن نستوصي بها خيرا. الحديث الثاني إن المرأة، هذا في مسلم، إن المرأة خلقت من ضلع لن تستقيم لك على طريقة، لا يمكن لا يمكن، إلا ترى منها شيء طيب وترى منها شيء. يا مرأة الله يرضى عليك، ما بليك في حقك هذا العمل، والله الصبيان الصغار ما بيعملوا، الله يرضى عليك ارجعي بالحسنة التي هي أحسن. فماذا يقول؟ فإن استمتعت بها استمتعت بها على عوج وفيها عوج، وإن ذهبت تقيمها كسرتها وكسرها طلاقها، لن تستقيم لك على طريقة. إذا المرأة لا بد يكون عندها فوات، ففي من فضل الله على بعض الناس إنها فواتها لا تضر بالدين، ما تضر بالدين أبدا، أن هفوة الدين لا يحل لمسلم يسكت عنها، وهفوة الدنيا يتسامح فيها لأن دينها طيب، قائمة بالدين، قائمة بأمور الدين، قائمة بصيامها، قائمة بصلاتها، قائمة كذا ماشية. وفي أمور الدنيا أحيانا تتعكس أحيانا، فهذه أتحملها وأصبر عليها، يا أم فلان يا أم فلان يا أم فلان يا أم فلان بالحسنة والتي هي أحسن. وأما أمور الدين لا، لا يحل لمسلم يسكت عنها أبدا. واستيصاءنا بها خير إنه نخليها تعمل بكل ما أمر الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم، ومن أمور الدنيا تتسامح معها ولو بعض الشيء، مو تسامح كلي لا، مع التسديد والمقاربة ويا بنت الحلال وهذا ما. ما يجوز وهذا حرام وهذا كذا، لكن بدون التعنيف والقتل والضرب. الحديث الأخير عدم قبل الأخير، التحريم أن تفرك تكرهه، لا يفرك مؤمن مؤمنة، لا يكره مؤمن مؤمنة، ما دامها مؤمنة تصلي وتصوم موحدة لا تشرك بالله شيء ما بحل لها تمكتها على ما عندها من العوج، على ما عندها من العوج وعلى ما عندها من التساهل في بعض الأمور. لا يفرك مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر، كرهت منها شيء في لها عمل ثاني محبوب، فأنت حب لعمل هذا واكره عملها لا هي. وهذا شأن المؤمنين بين بعض، لا يحل أنه نكره إخواننا أبدا، لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا. فأنا مثلا أخ اقترف المعاصي، ما بحل لي أكره شخصه، أكره عمله وأحب على طاعته، نحب عطاعته ونكره معصيته، ودائما الناصح يا أبو فلان، وما بحل نكرهه أبدا. رجل شرب الخمر أمام النبي صلى الله عليه وسلم 5 مرات، وكل مرة يجلد بالجريد والنعال أمام النبي صلى الله عليه وسلم، فواحد قال له أخزاك الله، ولك ما تستحي من النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا بالنبي ماذا يقول له بأعلى صوته؟ قال له لا تقل أخزاك الله، لا تعن على أخيك الشيطان، إنه يحب الله ورسوله. شغلة كبيرة، شغلة كبيرة، لا تعن على أخيك الشيطان، ونهى أنه وبخه وقبحه. فإذا لا بد لنا بارك الله فيكم أن نكره عمله والناصحه، وإذا اقتضى الأمر إصلاح الكل بالهجر نهجره، نهجره لمصلحته مو انتقام منه، مو انتقام منه. لا، بعض الناس إيه الخسيس هذا ما بدي اياه، ولك اخوك المؤمن خسيس؟ اعوذ بالله من شرك، انما المؤمنون اخوه، المؤمن للمؤمن كالراس من الجسد. تقول عنه خسيس، هذا قال له اخزاك الله، قال له لا تعن على اخيك الشيطان، انه يحب الله ورسوله. اذا لابد من المحبه، لذلك النبي من حق المرأة علينا الا نبغضها، لا يفرق مؤمن مؤمنه. نعم نبغض عملها السيء، هذا حق واجب، وننصحها وناصحها، لكن ما نكره شخصها أبدا، ما نكره شخصها. لا يفرق مؤمن مؤمنا إن كره منها خلقا رضي منها آخر. نعم، بكي علينا الحديث الجلل اللي هي حقوق المرأة على رجلها. من حقوقها بارك الله فيكم، قلت يا رسول الله ما حق زوجة أحدنا عليه؟ قال أن تطعمها إذا طعمت، وتكسوها إذا اكتسيت، ولا تضرب الوجه، ولا تقبح، ولا تهجر إلا في البيت. يقبح لك هالوجه، يلعل لك هالوجه، وجهك أسود، هذا محرم، محرم، مو من حقك، مو من حقك أبدا، لا يحل أن تفعل هذا أبدا مطلقا. ماذا؟ تطعمها، تكسيها من طعامك. مو أروح أنا آكل لحم في المطعم وأجي خلي أجيب لها شوية حوتايات، أجيب لها شوية شيء من الخرابيط هذا وطعميها، وأنا كل يوم أروح أكل في المطعم اللحوم والشحوم وكذا وأخليها هي الموجود ما تيسر. لا، تطعمها مما تطعم، وتكسوها مما تكتسي. جبت لحالي ثوب جوخ 18 دنانير، بدي أروح أجيب لها ب10 دنانير إذا كان الله يسر علي وعندي. وأنفق على أهلك من طولك، ولينفق ذو سعة من سعته. توسع على العيال، سيأتي إن شاء الله قريب، من حقهم أيضا. الله وسع علي وعطاني المال كثير، أوسع عليهم، لكن مو أوسع عليهم بالفيديو والتلفزيون والخرابيط هذه، لا، أوسع عليهم بالشيء اللي الله أباحه والشيء اللي الله أمر به. إذن تطعمها وتكسيها، ولا تضرب الوجه. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ضرب الوجه. رجل ضرب رجل أو خادم أو عبد على وجهه، وقال له قبح الله وجهك ووجه من أشبه وجهك. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث: لا تضرب الوجه ولا تقبح، إن الله خلق آدم على صورته. كأنك سبيت أبوك آدم، كأنك سبيت محمد وسبيت الأنبياء، لأنه كل وجوه البشر تشبه بعضها. وقال له: إن الله خلق آدم على صورته، فكيف من أشبه صورته؟ فلذلك نهى عن لطم الوجه. الوجه فيه حواس، العين الوحدة 50 بعير ديتها، الأنف 50 بعير، العينتين 100 بعير، الأنف وحده 100 بعير، اللسان 100 بعير. إذا كل الحواس الخمس تقريبا في الرأس. فلما تلطم الوجه قرعت له عينه أو قطعت له أنفه فأمر كبير، وبعد ذلك أغضبت الله. لما؟ لأن وجه محمد صلى الله عليه وسلم وجه النبيين قبله. فإهانتك لهذا الوجه إهانة لآبائه اللي هو آدم وإبراهيم إلى يومنا هذا. فلذلك لا يحل لمسلم أن يضرب وجه المرأة أو وجه الولد الصغير، حرام، حرمان. وبعض الناس ما يحلاله اللي يجي لمرته بالكف على وجهه، الكف الثاني على وجه أولاده على وجوههم، هذا محرم، ما بيجوز، ما بيجوز، ما بيجوز، ما بيجوز، حرام. حتى ولو كان ابنك ولو كانت بنتك الصغيرة أبدا. نهى عن ضرب الوجه، نهى. ثم لا تضرب ولا تقبح، كل قبحك الله، الله يقبح لك الوجه، وجهك ما أقبحه، من هالكلام هذا أيضا محرم. ولا تهجر إلا في البيت، يعني ما بيحل لرجل يهجر زوجته روح يترك بيته وروح ينام برا، هذا ما بيحل له أبدا، حرام، حرمان قطعي. ولا تهجر إلا في البيت، ولا يحل تهجر خارج البيت أبدا مطلقا، وليس من الدين في شيء. وإلى هنا كفاية، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد، والحمد لله رب العالمين. السؤال الأول يقول: هل يوجد في الإسلام شيء اسمه مؤخر الزواج؟ يعني يشترط على الرجل أن يدفع الآن 10 دنانير، وإذا طلقها يدفع لها 1000 أو 2000 دينار. هذا حديث صحيح يقول: المسلمون عند شروطهم، لكن شرط أساسي أن الشروط تكون في كتاب الله وفي سنة رسوله. أنا الآن رجل خطب ابنتي مثلا، يستطيع أن يدفع 1000 دينار أو 2000 دينار، قلت له: يا أبو فلان أنا الآن بدي منك 500 دينار مقدم، مهر بنتي 2000 دينار، ما أخذ منك إلا 500 دينار فقط، والباقي أسامحك فيه إلا إذا طلقت بنتي. فهذا أيضا جائز، هذا شرط موجود في كتاب الله، المسلمون عند شروطهم. أما يجي مثلا يقول له مهرها 1000 دينار ومؤخر 20000 دينار، ليش؟ قال لي ألا يطلقها، الطلاق شيء الله أباحه، شيء أنا ما أقول له إذا طلقت بتدفع لي 20000، هذا ما ليس من الإسلام في شيء، إنما تأمين لها، أنا أسامحك مثلا في هذا وأخذ منها 500 دينار فقط، وال1500 دينار الثانية إذا طلقتها بتعطيهم إياها، وإذا ما طلقتها وهي عندك ما إلي شيء عندك. فهذا إن شاء الله جائز ولا شيء به، لا شيء به. أما أحط عليه مؤخر لئلا يطلقها كأنه يحرم ما أحل الله على الناس. وصدف بالفعل جاءني رجل ماخذ واحدة من أكابر عائلات الكويت، كاتبين عليه، هو أظنه عراقي الأصل، كأنه كاتبين عليه 20000 دينار مؤخر. طيب من أين يأتي هذا؟ فأراد أن يطلقها بالفعل، فجاءني قال لي هيك هيك القضية، يعني له حق يطلقها وفرض عليه يطلقها، ما يحل يبقيها لحظة عنده أبدا. قال لي: يا أبو يوسف المسألة كبيرة، 20000. قلت له: أنت اشهد 2 سرا أنك طلقتها وخلص، اهجرها تماما لا تأتيها. ومن فضل الله علينا كانت ناجحة، بعد مدة جاءته وسامحته بال20000 وقالت له: أنا مسامحتك وطلقني، يعني كانت ناجحة المسألة. فمثل هذا، طيب شيء أحله الله وشيء أباحه الله، فأنت منعني أطلق، إيه بلك البنت هذه فجرت، بلك خرجت عن الطاعة، بلك زنت، بلكي عملت أعمال تجيب لي صاحب في بيتي، إذا طلقت بدك منها 20,000 أخي هذا ليس من الدين في شيء أبدا. إنما أنا أقول هالمئة 2,500 تعطيهم للبنت هذا مهرها، وإذا طلقتها تعطيها 1,500 لأنه مهرها 2,000 واشترطنا عليه مهرها 2,000، فهذا نرجو الله أن يكون ما في بأس. هناك كثير من الرجال يعاملون إخوانهم في الله بطيبة، وإذا جاء إلى أهله جاء مكشرا وحاقدا على أهل بيته مع العلم أنه طيب مع أقاربه فقط مع زوجته. والله مع احترامي لهذا الأخ، هذا مثله مثل السوء. ليش؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول أحسنكم لأهل بيته، ومع الناس أجمعين طيب ومع أهله سيء الخلق، والنبي يقول أحسنكم لأهل بيته، فكيف أنا أحسن للناس إذا أنا ما استجبت ما اتبعت أحسن الكلام؟ فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، فأحسن الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، والنبي يقول أحسنكم لأهل بيته، وأنت أشين الناس لأهل بيتك وأحسن الناس للغير، إذا أنت لست من أحسن الناس، وهذا حكمت على نفسك بأنك لست من أحسن الناس بل من أشينهم. نعم هذا مثل سوء، هذا مو زين أبدا. أنت قلت أو حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه مسلم يقول على الرجل ألا يهجر المرأة إلا بالفراش، أي يعني لا يغادر البيت وهو غضبان ويتركها، فهل يحق له إذا يعني حصل بينهم شجار أن يأخذها إلى بيت أهلها ويتركها هناك حتى الإصطلاح؟ لا يحل له ذلك، يعني إن هو خرج من البيت هاجرا لها أو أخرجها هجرانا لها أيضا ما بيجوز. الله قال واهجروهن في المضاجع، في الحجرة اثنان في الحجرة اللي هي حجرتك أنت وياها، فإن فارقتك أو فارقتها ما صار هجر هذا أبدا، ونهاك الله عن هذا. واهجروهن في المضاجع، لا تهجر إلا في البيت، ما بصير تخرجها. شوف هذا الغائب عن مثل ما بقول الغائب عن العين غائب عن القلب، فإذا كانت بعيدة عنك ويسأل عنك. لكن لذلك عند الطلاق الله جل وعلا فرض على كل مطلق أن يبقيها 3 حيضات في بيته لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. طلقها حرام، لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن، حرام عليها في عدة الطلاق تخرج من البيت، وحرام عليه يخرجها. لما؟ لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا، يتندم تتندم هي، تشوف الأولاد شو صير فيهم، تشوف كذا والبيت بده يخرب، يتندم وتظل الأمور على حالها، وكل واحد يأتي وراجع، وهي تقول لي الله أنا سامحني وكل سامحيني، وترجع الأمور لمجاريها وخلاص ما في شيء. وكذلك الهجر يجب أن يكون في البيت، نعم، إلا إذا كان هو معتاد ينام في حجرة وهي في حجرة، فهذا نرجو إذا كان عادته يعني في الغضب والرضا هاي عادته إنه نام بحجرة وهي بحجرة، فهذا نرجو الله إنه ما في شيء لأنه داخل البيت. نعم النبي يقول لا تهجر إلا في البيت، والآية صريحة الفراش، يعني إذا تمكنت تنام أنت وياها بحجرة واحدة وتهجرها هذا هو المطلوب، هذا أمر الله. وإذا كان عادتك تنام في حجرة ثانية إن شاء الله لا بأس به، أما تخرج برا البيت أو تخرجها ما ينبغي أبدا. الطلاق الأول والثاني هل يجوز أن يخرجها من بيتها من بيته؟ ولماذا سماه الله بيتها وليس بيته؟ أنه من حقوقها، بارك الله فيك عليك، وهذا إن شاء الله سيأتي، يعني من حقوق المرأة العدة والمتعة، يعني تعطيها فلوسها تعطيها مصروفها طول العدة، هذا من حقها عليه. فلذلك الله جعل بيتك بيتها، قال لا تخرجوهن من بيوتهن، وهذا ملك لها، تبقى 3 حيضات العدة في بيتك، و9 شهور الحمل، إذا كان مثلا طلقتها اليوم حامل بدها تبقى 9 شهور في بيتك، وهذا بيتها، حرام عليها تخرج وحرام عليك تخرجها. نعم إلا أن يأتينا بفاحشة بينة، هذا البحث الثاني، ولذلك هذا بيتها مو بيتك. نعم هل يجوز لامرأة أخي أن تكشف الحجاب أمامي، وهي التي ربتني، والآن قد كبرت أو هو كبر أو هي كبرت، مع الدليل وشكرا. أما الوجه والكفين هذا يحل للمرأة في بيتها في بيت زوجها مع غير المحارم، يحل لها أن تظهر بهذا المظهر، يعني وجهها وكفيها فقط، لا تظهر ذهب ولا تظهر زينة قدام إخوة زوجها مثلا، قدام أولاد عمها بحضور الزوج إذا كان الزوج راضي دخوله من البيت، فهذا إن شاء الله لا بأس به. أما تظهر زينتها أمام غير محارمها فهذا باتفاق الأمة محرم. أما الوجه والكفين كما قال النبي يا أسماء، إذا بلغت المرأة المحيض فلا يحل أن يظهر منها إلا هذا وهذا، وأشار على وجهه وكفيه. ففي بيتها أمام زوجها أمام أبوها أمام محارمها، ويدخل مثلا أخو زوجها، فنرجو الله أن لا بأس بذلك. نعم، احنا قلنا قلت انه محرم لها. نعم، يعني تغطي عليه، تغطي تعمش وجهها جوا البيت، تغطي وجهها في داخل بيت زوجها، هذا ما حد سبقنا لهذا القول، لا صحابة ولا تابعين ولا حتى الأئمة الأربعة، جوا بيتها بيت زوجها تغطي وجهها، فهمت علي؟ من عن في بيتها في بيت زوجها، دخل أخو زوجها وجهها وكفيها، هذا ما عندنا شيء. كيف تشتغل؟ كيف تعمل؟ كيف تعمل وتشتغل بارك الله فيك في البيت؟ نعم السلام، لا السلام ما يجوز، المصافحة هذه ما يجوز. أما تغطية الوجه بارك الله فيك أمام محمد ابن عبد الله في الشارع، احنا بارك الله فيكم مو المسألة الدين هوى، احنا ما احنا وراء الهوى معاذ الله. جاءت امرأة جميلة راكبة على بعير امام ملأ من الحجاج، والنبي تكلم ويكلمها وراء الفضل ابن العباس، فينظر اليها وتنظر اليه، وجهها مكشوف ويديها مبينات، فالنبي مسك رأس الفضل واشاح عنها، فراحت هي من الجنب الثاني تنظر اليه أمام النبي صلى الله عليه وسلم، مسك رأس الولد وقلبه، فقال له لما فعلت لابن أخيك كذا وكذا؟ قال شاب وشابة فخشيت أن يقذف الشيطان في قلوبهما، ما قال له يا أمة الله غطي وجهك. الشيء اللي الله أباحه، يا أسماء بنت أبو بكر، قال له يا أسماء إذا بلغت المرأة المحيط فلا يحل أن يظهر منها إلا هذا وهذا. فهذا شيء في الشارع لو ظهرت بارك الله فيك، أنا نقول الأحسن، أنا أتحدى أهل الأرض واحد يشوف شعرة من وجه مرتي، أو بنتي تبلغ 10 سنين واحد يشوف وجهها، لكن الحق حق يتبع، أتحدى تحدي واحد يشوف وجه بنتي أو وجه مرتي حياته كلها، فهمت علي؟ لكن الحق حق يتبع، وغطاها مو طبقة واحدة طبقات، والله ما يمكن ترى في ظل الشمس في حرارة الشمس ما تشوف وجهها، لكن الحق حق يقال بارك الله فيكم. فمدام النبي أباح هذا فنحن ما نتشدد أكثر من الناس، نحن نقول الأجمل أن تغطي، الأجمل أن تدخل حتى من وراء الباب، سلام عليكم كيف حالك يا ابن عمي، وترجع على خدرها، هذا أشرف لها وأزكى لها، لكن على فرض فعلت فما نستطيع أن نحرك، نقول الأحسن لها أن تحتجب، وهذا حق، هذا حق واجب. لكن اللي يسألني حرام أو غير حرام، فحرام اسمع ماذا يقول الله، ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام، النبي يقول لا يحل أن يظهر منها إلا هذا وهذا، وإحنا نقول حرام، نحن لسنا أغير من النبي معاذ الله معاذ الله، إنما نقول إن غطت هذا هو عين الفضل، وفضليات الصحابيات كنا يدين على وجوههن الغطاء، هذا طيب، لكن على فرض فعلت وأخوها زوجها راضي بأخي مثلا راعدين، فهذا إلا إذا ثبت أنه ينظر لها وتنظر إليه ويغازلها وتغازلها، لا والله هذا نحرم عليه ما ندخله، والله أعلم. أبو يوسف، زوجي يغضب إذا أتاني جاري الذي تارك الصلاة متكاسلا عنها، تقول يعني المرأة تقول لزوجها لا تذهب معه ولا تجلس معه، ولا أريد أن أقدم لكم الشاي، وإذا فعلت ذلك يكون بيننا الفراق أي الطلاق، هل يجوز من زوجتي أن تطرد ضيفي وجاري على ما ذكرت؟ هذه المرأة أحد امرأتين، إذا كانت فعلت هذا غيره على دين الله، مثلا هذا الرجل تعرفه شرير مراع خير وما تريد يدخل بيتها لهذا الغرض، فهذا طلبها إلى وجهة نظر، فبقي زوجها قد يكون مجتهد مثلا أنه يطمع أنه الله يهدي جاره ودخل البيت، فهي مفروض عليها إذا جارها رضي وأدخل هذا الزوج لوجه الله يطمع أنه الله يهديه للإسلام، فهي مفروض على خشمها، مفروض عليها تعمل له كل طلباته، لأن زوجها يرى ما لا تراه. أو ممكن أنه مثلا الرجل تارك الصلاة كاسر، تقول يا أبو فلان صلي، يقول لك إن شاء الله دعي لي، والله الصلاة حق وانت عامر بحق، هذا ما نهجره معاذ الله. أما إذا تعرف أنه مثلا الرجل فاسق فاجر ودخوله على البيت يؤذيها ويؤذي سمعتها، لا لا، مفروض على زوجها ما يدخله أبدا، وهذا اجتهاد خاطئ واجتهاد في غير محله صحيح. وأما إذا كان هي مثلا قائم بدين اللي ما بيصلي كافر، كفر وأشرك سواء كسل أو غير كسل، وأنا واحد كافر ما بدي يدخل بيتي، ورأى زوجها أنه لا، من الحكمة أن يدخله لعل الله يهديه لأنه جاري وله عليه حق، فهي يجب أن تلبي رغبة الزوج وتعمل له كل متطلباته وتطيع في كل ما يأمر، لأنه عقل الرجل مد أكثر من عقل المرأة، والله أعلم. إذا كان الزوج ديدنه الزعل والغضب فما العمل؟ أفيدونا بارك الله. العمل بارك الله فيك، النبي صلى الله عليه وسلم يقول تركتكم على البيضاء ليلها ونهارها سواء لا يزيغ عنها إلا هالك، لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك، فوالله ما ترك لنا شيء يقربنا من الله ويقربنا من الجنة إلا وأمر به، وما ترك شيء بعدنا عن النار وسخط الله إلا ونهانا عنه. فمثلا قال جاء العباس قال يا رسول الله أوصني، قال لا تغضب، أو العباس أو غير العباس ما أذكر، قال لا تغضب، فرد قال يا رسول الله أوصني، قال لا تغضب، فرد جاء لا تغضب. هذه وصايا النبي، الغضب من الشيطان، الشيطان من نار. فعلى فرض غضب الواحد إنسان يغضب، فهذا دواء ثلاثة، رجل غضب قال أعرف كلمة لو قالها لذهب عنه الغضب، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ما راح يقول فليتوضأ، ما راح فليجلس على الأرض أن التراب يطفي النار. فإذا له ثلاث قواعد كلها ورب الكعبة ناجحة 100%، إذا قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم هو صادق ذهب غضبه، وإذا توضأ ذهب غضبه، وإذا جلس على الأرض ذهب غضبه. هذه أدوية ما في أنجح منها وبلاش، ما في خسارة أبدا، خسارة مال تدفع مال ما في، كلمة خفيفة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ذهب غضبك، وهذا مجرب ملموس. يقول صلى الله عليه وسلم أعرف كلمة لو قالها لا ذهب الغضب، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وهذا مجرب. يتوضأ أو يجلس في الأرض، وكل ما يسورة كل ما يسورة ما فيها تعب، والله أعلم. امرأة تسأل فتقول هل يجوز أن تجلس مع أهل زوجها مع أن زوجها يعني رحل عن هذه الدنيا، والبيت الذي تسكن فيه عبارة عن شقق، يعني الأخوان بشقة والأب بشقة وهذه الزوجة وأولادها بشقة، فهل يجوز يعني فهل جلوسها جائز أو ترحل عنهم؟ ما دامت في شقة واحدة ما الذي يحدو بها تروح تجالسهم؟ ما دام في شقة واحدة هي أولادها ليش تروح عليهم؟ يعني الشقة مشاع يعني للكل ساكنين ولا هي بشقتها؟ لا طبعا بشقة، خلاص بشقة ما لهم شغل عندها. بعدين واحد مثلا دخل يسألها يا امرأة أخي مثلا هل لك حاجة هل لك كذا، يسألها شو بدك شو كذا، هذا جزاه الله خير. أما يجلس معها وطق حنك معها وزوجها ميت، هذا الواقع ليس من الإسلام في شيء. وهم أيضا لازم راع الظروف بارك الله فيك، امرأة زوجها ميت وما عندها زوج وأدخل أنا شاب وأصير أطق معها حنك، والله مو زين هذا. نكتفي إن شاء الله بهذا القدر من الأسئلة، إن شاء الله نكمل يعني هذه الأسئلة في الدرس القادم اللي بعده. جزاكم الله خير على حسن استماعكم. وصلى الله وسلم على محمد.